الله ورسوله. ثانيا عم نواصل الحديث على من يكفي الصلاة فانا بوابه محقق الروضة النبوية شرح الدرر المريضة. احنا وقفنا عن كلام صاحب الروضة هو الكل واركانها كلها مفترضة لكونها ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف الا بفعلها وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها وتكون منتصفا بنقصان بعضها وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالسجود فالقعود للتشهد يعني. وقد بين الشارع صفاتها وهياتها وكان يجعلها قريبا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب الروضه اقول وجمله القول في هذا الباب انه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الاصول وارجاع فرع الشيء الى اصله ان يجعل هذه الفروض المذكوره في هذا الباب منقسمه الى ثلاثه اقسام. والفرض اصلا بيقول الواجب والجامع واحده عند جمهور الاصوليين ومنهم الشوكاني. فالفرض والواجب وجهان بعمله واحده ولن يفرق بين الفرض والواجب في المشهور عنه من الاصوليين الا الحنفيه. وهناك وجه للحنابله بموافقه الحنفيه ووجه للحنابله خالفوا به الحنفيه وخالفوا به الجمهور في التفريق بين الفرض والواجب. ناخذ اشاره سريعه نرجع له تاني عشان نشوف احنا بنتكلم عن ايه. بنقول الفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما بس ده الفرض. الحنفية بقى في الكتاب والعقاب مش قصتنا بقى، المهم إن هو ده الفرض. ما أمر به الشارع أمرا جازما، فالسؤال من خلال أمر الشارع به أمرا جازما تتوقف ماهية الشيء عليه؟ لا. إذا سقوط الفرض بهذا المعنى أقل من سقوط الركن، خلاص؟ لكن قد يأمر الشارع، من هنا قد يأمر أمرا يلزم من عدمه العدم. قد يأمر، مش كل أمر بيأمر به بيلزم من عدمه العدم، لكن قد يأمر أمرا يلزم من عدمه العدم فيكون ركنا أو شرطا. تمام. يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تمام. ها بيلزم من عدمه العدم ولا لا؟ لا صلاة بغير وضوء، صح كده؟ بس احنا عرفنا عدم الصلاة بعدم الوضوء من دليل آخر مش بمجرد الأمر، واضح الأمر كده؟ فبقى هنا قد يأمر الشرع أمرا جازما وقد يلزم من عدمه العدم كالشرط كالأمر بالوضوء. تمام. فاقرأوا ما تيسر منه. أمر لا صلاة إلا بأم القرآن، إشارة إلى نفي الصلاة أو انتفاء الصلاة بعدم قراءة الفاتحة، لكن دي تبقى إيه؟ ركن الأمر بالقراءة. اقرأ بها في نفسك، اقرأوا بأم القرآن. تمام. اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، كل دي أوامر اهي. تمام. وهنا في مواضع أخرى ممكن يأمر بأمر لا يلزم منه العدم، زي مثلا قول النبي في كل ركعتين التحية. تمام. اجعلوها في سجودكم، على فرض صحة الرواية عند من استدل بها اللي هي سبح اسم ربك الأعلى. اجعلوها في ركوعكم سبح اسم ربك العظيم. يبقى التسبيح هنا مأمور به أمر جازم في الركوع وفي السجود. التشهد الأول مأمور به أمر جازم في كل ركعتين. الوضوء مأمور به أمر جازم. القراءة مأمور بها أمر جازم، واضح الأمر؟ لكن بنقول إن الأمر به هنا عشان ده اللي قسمه كده، ده دي نظرية الدخول إلى تفاصيل أحكام الصلاة الأصولية. يقول وفروضها كلها أو أركانه كلها مفروضة، ولكن هنفصل بقى ما يلزم من عدمه العدم وما يلزمش من عدمه العدم والتفصيل في المسألة كده. طيب لسه في المسألة نرجع تاني، ما أمر به الشارع أمرا جازما تمام، وهو والواجب، أو بلاش كده نقول والفرض والواجب، لا فرق بينهما عند جمهور الأصوليين. خلاص، لا فرق بين الفرض والواجب. أنا هتقول الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، الفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما. والجمهور الأصوليين بما فيهم الشوكاني ما بيفرقش التفريق ده، لكن في بعض المذاهب الأصولية بتفرق. تمام، وفرق غيرهم باعتبارين. الأول هنا باعتبار مستند الأمر، المذهب الثاني باعتبار الإجماع والخلاف. فرق غيرهم باعتبارين، باعتبارين غيرهم باعتبارين. تمام، الاعتبار الأول باعتبار مستند الأمر، والأمر الثاني أو الاعتبار الثاني باعتبار الإجماع والخلاف. يعني إيه باعتبار مستند الأمر؟ الأمر جال منين يا حتة؟ تمام، يبقى هنا دليل متواتر ودليل آحاد، وده قسمين مجمع عليه مختلف فيه. يبقى أنا عندي كده قد إيه؟ أربع أقسام أهو. هنا هيقول لي فرض، وهنا هيقول لي واجب، وهنا هيقول لي فرض، وهنا هيقول لي واجب. بس دي مدرسة بتفرق باعتبار، ودي مدرسة بتفرق باعتبار تاني. المدرسة اللي بتفرق باعتبار مستند الأمر، فما كان دليله متواترا يقولوا عليه فرض. يبقى أي أمر أمر به الشارع أمرا جازما، ببص الأمر ده جالي في القرآن، جالي في السنة المتواترة، يبقى بقول الأمر ده فرض. الأمر جالي في سنة الأحد، بغض النظر عن الصحة والضعف، جالي في سنة الأحد، فيبقى نقول ده واجب. ايه الفرق؟ بيقول لك لو منكر الفرض كافر، لانه منكر ما هو مقطوع بنسبته الى الشرع وفرضيه التزامه، ومنكر الواجب ليس بكافر لاحتمال ان يقول ان الحديث ضعيف لم يثبت عندي مش عارف كده. خلاص، طيب هنا باعتبار الاجماع والخلاف بيقولوا المجمع عليه اذا امر الشارع امرا جازما، والعلماء قالوا ان الامر ده جازم لا خيار للمكلف فيه، يقولوا فرض. إذا بعض أهل العلم قال واجب والتاني قال مستحب ومش عارف إيه، فإحنا لو قلنا واجب يبقى نقول واجب بس، ما نقولش فرض، احتراما للخلاف. طب ده مذهب مين؟ ده مذهب أبي حنيفة حا نون ف، وأحمد حا ميم في الرواية الإيه التانية عنه، الرواية الأولى اللي فاتت دي ما بيفرقش. وهنا مذهب مين؟ مذهب أحمد في الرواية التالتة. يبقى عندنا مذهب أحمد ثلاث روايات، رواية موافقة للجمهور حيث لا فرق بينهما. تمام، يبقى هنا مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات الثلاثة، يبقى دي أحمد الرواية رقم واحد. الرواية رقم اثنين أحمد بيفرق بين الفرض والواجب وفاقا للحنفية باعتبار مستند الأمر، المتواتر دليله عند أحمد فرض، والأحاد دليله عند أحمد واجب. في حاجة تانية استقل بها أحمد عن الجمهور كلهم برواية لوحده خالص، مش حد تبع الناس دي معاه، بيقول ما كان مجمعا على الالتزامه فهو فرض، وما اختلف العلماء في حتمية الالتزام فهو واجب وليس بفرض. ولذلك التطبيق ده جه فين عندنا في كتب الحنابلة في منار السبيل، يقول لك كتاب الوضوء وتجب فيه التسمية وفروضه ستة. خدت بالكم من الحته دي؟ ليه فرق بين الفرض والواجب لاعتبار الخلاف من ناحية، ولاعتبار ان دليل التسمية احادي ما هواش متواتر. تمام كده؟ طيب هنا بقى يرجع تاني بقى الراجل بيدربك اصوليا على ادراك المسألة. بيقول اقول وجملة ما في هذا الباب انه ينبغي لمن كان يقتدر على تطبيق الفروع على الاصول وارجاع فرع الشيء الى اصله ان يجعل هذه الفروض المذكورة في الباب منقسمة الى ثلاثة اقسام: واجبات واركان وشروط. وانا ما عنديش مانع في التقسيمة دي، انما قد يكون الممانعة والمشكلة فين؟ في التطبيق برضه. تمام. يقول واجبات كالتكبير والتسليم والتشهد. يبقى هو عمل التكبيرة ايه؟ واجب وليس بفرض، خصوصا تكبيرات الانتقال، او وليس بركن، وليس بركن. نعم. وبعد كده راح ايه؟ حاضر. والتسليم عمله واجب وما هوش ركن، والتشهد الاخير عمله واجب وما هوش ركن. ده اختياراته. يبقى كده خلاصة الاختيارات عنده كده دلوقتي ان التكبير واجب وليس بركن، لكن نزعه في مسألة تكبيرة الايه؟ الاحرام، انها لا تنعقد الصلاة الا بها. يبقى هو ما يقصدش دي، احسانا لظن به، ما يقصدش تكبيرة الاحرام واجبة وليست ركنا. ما نقدرش نقول كده، لان العلماء مسلمين جيل بعد جيل على انه لا تفتتح الصلاة الا بالتكبير. تمام. او الا بالتحريمة، وهو ما عندوش تحريمة غير التكبير. طيب يبقى كده الواجب اللي هي التكبيرات غير الافتتاحيه، غير تكبيره الافتتاح، يبقى اسمها تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن. يجي بعد كده التسليم. تمام. هو بيرى التسليم واجب بس ما هوش ركن، وده في خلاف بين اهل العلم. ماشي كده. كلام متاخري الحنفيه في المساله ان التسليم واجب وليس بركن، وان كان متقدموهم لا يتعرضون لهذه المساله. هو بيقول لو جلس قدر التشهد ثم قام فقد صحت صلاته، سواء أحدث أو تكلم أو سلم. يعني بأي حاجة يعمل عمل منافي للصلاة يبقى طلع كده. يعني واحد قعد قد جلسة التشهد، قول مثلا دقيقة كده أو نص دقيقة، يبقى بيقول فيها التشهد في دقيقة، وبعد راح متكلم أي كلام كده، خلاص تحلل من الصلاة. تمام. أو خرج منه ما ينقض الوضوء كالريح مثلا، يبقى كده خرج من الصلاة، لأنه أتى بشيء منافي للصلاة، سواء كان اختيارا اضطرارا لمدة حصل منه. تمام. او سلم قال السلام عليكم، وده بيعدوه كلام بكاف الخطاب، خروج من الايه؟ من الصلاه، كانه بيكلم الناس اللي جنبه، يبقى كده طلع من الموضوع. لكن متاخروا الحنفيه استقر الامر عندهم على ان التسليم واجب، لابد ان تقول السلام عليكم. واضح الامر. ولذلك كان بعض الناس بيتندر بمذاهب الايه؟ الحنفيه، بيقول ويرى الصلاه ويرى الخروج من الصلاه بضرطات. يصلي يصلي وبعدين كده وخلاص الموضوع حتى. فهنا بيقول دلوقتي باختار الشوكاني رحمه الله تعالى وعليه متأخر الحنفية أن التسليم من الصلاة للتحلل منها واجب وليس ركنا. قال وأركان كالقيام والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال والقعود للتشهد. يبقى هو التزم إيه؟ الأركان المجمع عليها. لكن هنا الكلام موهم أنه معدش التحريمة. فلو كان بيقول بأن التحريمة ليست ركنا او ليست فرضا يبقى كلامه شاذ، بس هو ما قالش فرض، وفروضها كلها اركان وكان مفترضه. يبقى هو خرج من حته مخالفه الاجماع بان سماها ايه؟ فرض، بس فرض ننهيه من اللي هو واجبات. بس نيجي نقول له تقصد يعني اذا دخل في الصلاه بغير التحريمه انعقدت، لو قلت اي يبقى كلامك شاذ. ليه؟ لان الاجماع على ان الصلاه لا تجزئ الا بالتحريمه. ماشي كده. وانت ايه التحريمه البديله عندك غير التكبير؟ ما عندوش حاجه تانية، يبقى بنلزمك بمذهبك. واضح الامر كده. قال واركان كالمذكورات وشروط كالنيه والقراءه. يعني جاء قراءه الفاتحه شرط في الصلاه وما هياش مجرد ركن. طب ليه الفرق عندك؟ هو ما عندوش تفريق بين الركن والشرط في الخروج والدخول، ما عندوش تفريق في الحته دي. هو بيعتمد مذهب المتقدمين في القاسم المشترك بين الركن والايه والشرط، انه يلزم من عدمهما العدم. تمام كده. بس نيجي نسأله ونقول له ليه خليت الركوع ركن وليه خليت القراءة شرط؟ ليه؟ ما هو الاثنين داخل الصلاة، ايه الفرق عندك بينهم؟ واضح الامر؟ هيقول لان هنا صيغة الشرطية في القراءة اكد منها في صيغة الامر بالركوع والسجود والقعود والقيام الى اخره، لانها كلها فيه عندك وقوموا لله قانتين، اركعوا واسجدوا مع الراكعين، ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد ثم ارفع. يبقى دي اوامر، اللي قالوا بالاوامر المجردة بيسميه اركان، واللي قالوا بصيغة النفي شروط. بس احنا بنقول له ما هو الركن عندك برضه بيلزم منه نفي الايه؟ بيلزم من تركه او بيلزم من عدمه عدم العبادة او عدم العمل. خلاص؟ فاما يبقى ان الخلاف لفظي في تسميته القراءة شرطا، واما ان هو نلزمه بمذهبه هو بان الشرط خارج ماهية العبادة وان الركن داخل ماهية العبادة، وبناء عليه فما يصحش نسمي القراءة شرطا الا على التجوز اللي انت بتستعمله في لفظة لا صلاة الا بأم القرآن. تمام كده؟ طيب قول اما النية فلما قدمنا. تمام كده؟ وبنقول قد اتفق العلماء على ان النية شرط في صحة الصلاة. ده كلام الامام ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، بيقول اتفق العلماء على ان النية شرط في الصلاة. خلاص كده؟ طيب انت استفدت الشرطية منين؟ من قول النبي انما الاعمال بالنيات والشوط الطويل اللي اتكلمنا فيه ده. واما القراءة يقول فلو ورد ما يدل على شرطيتها كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وحديث لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوها، فإن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية، إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم المشروط، وأصرح من مطلق النفي النفي المتوجه إلى الإجزاء مش الأجزاء، وأصرح من مطلق النفي النفي المتوجه إلى الإجزاء. يعني في فرق بين كلمة مطلق النفي لا تفعله أو لا يكون كذا، إنما بيقول لا تجزئ، عايز أكثر من كده كلام، لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ده اللفظ صريح. رواه أحمد وأبو عوانة والطحاوي في مشكل الآثار وابن حبان رحمه الله، وهو صحيح عن أبي هريرة، لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وإحنا بنقول الألفاظ الشرطية بعضها آكد من بعض، فبيقول لنا هنا وأصرح من مطلق النفي وهو يفود الشرطية النفي المتوجه إلى الإجزاء، يبقى النفي المتوجه إلى الإجزاء لا تجزئ أقوى من لا صلاة، فعشان كده تمسك بمسألة الإيه؟ الشرطية. طيب لسه كلام، شوف كلامه لسه فيه أعجب من كده، بيقول إيه؟ والحاصل أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمه وأركانه كذلك، لأن عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها الشارع، وما كان كذلك لا يجزئ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك الركن لا يخرج أو لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة، كما يقول بعض أهل العلم في الاعتدال وقعود التشهد، وإن كان الحق خلاف ما قال. تكلم كده عن الايه؟ عن الفروض، ها؟ او عن الاركان بتقسيمتها، واركانها كلها مفروض على التقسيم اللي فات. اما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها وهو مطلق الامر ان تركها معصية، يبقى ما امر الشارع به امرا جازما بحيث يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب، على تفصيل في باب الاصول مش ده مكانه. فهنا بيقول لنا من خلال دراسة الأصول ومن خلال ما استقر عليه مصطلح العلماء، بيقول إيه؟ بيقول وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها وهو مطلق الأمر، ده دليل الواجبات يستفاد منها، وأما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها وهو مطلق الأمر أن تركها معصية، لأن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. إذا تقرر هذا، ولا لسه ما تقررش؟ طبعا ما تقررش، ما تدمكوا في حتة تانية. فين لا أن دي؟ هي فين؟ لا أن عدمها؟ ماشي ماشي. طيب يقول: أما الواجبات فغاية ما يستفاد من دليلها ومطلق الأمر أن تركها معصية، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمول بها. إذا تقرر هذا لا حلك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في ذات بينها، والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور وهو الحق. وحقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، والمدح على الفعل والذم على الترك لا يستلزمان البطلان بخلاف الشرط، فإن حقيقته ما يستلزم عدمه عدم المشروط كما عرفت، فاحفظ هذا التحقيق تنتفع به في مواطن وقع التفريع فيها مخالفا للتأصيل، وهو كثير الوجود في مؤلفات الفقهاء من جميع المذاهب. ماشي، وانت كمان ممكن تقع في حاجه شكل كده. يقول: وكثيرا ما تجد العارف بالأصول إذا تكلم في الفروع ضاقت عليه المسالك وطاحت عنه المعارف، وصار كأحد الجامدين على علم الفروع إلا جماعة منهم، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. طيب انت بقى عايز تقول لنا ايه؟ ان الفاتحة واجبة ووجوبها يفيد الشرطية، يعني مأمور بها على سبيل الشرطية، زي قول الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومع قول النبي: لا صلاة إلا بوضوء أو إلا بطهور. تمام. وكمان بتقول لنا أن النبي لما قال فاقرأوا اقرأ ما معك من القرآن، ولما ربنا قال فاقرأوا ما تيسر منه النبي قال لا صلاة إلا بأم القرآن، فزي ما قال اغسلوا قال لا صلاة، هنا بيقول اقرأوا وقال لا صلاة. يبقى اللي هتستفيده من الشرطية في باب الوضوء هو اللي هتستفيده من الشرطية في باب قراءة الفاتحة. بس الفرق عندنا احنا ايه؟ ان ده جوه وده بره، ففرق واضح، فرق واضح. المهم بعد كده قلنا بره قلنا جوه هو بيدور ويلف على ان عدم قراءة الفاتحة مبطل للصلاة، ولو كنت خلف إمام، ولو كان فيما يجهر فيه. شوف هو رايح على فين. مش مشكلة التأصيل، ده التأصيل حلو وجميل، بس احنا لحد فين معاك؟ هو بيقول هنا دلوقتي في المسألة اللي بعد كده: ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة. تمام. وبيوصل في الكلام بيقول: ولو خلف إمام فيما يجهر فيه، وحيجي الكلام عليه، لكن قبل ما نروح الحتة دي هنسد عليه السكة بإجماع. هنا بنقول: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نقله عنه صاحب المغني رحمه الله، ما لسه جاي هو في الفاتحة، كان في الفاتحة دلوقتي جنب كلمة حكم قراءة الفاتحة اكتب على الهامش. قال الإمام أحمد رحمه الله، أنا هقولها بسرعة وبعدين أمليكم عشان تسمع الكلام على بعضه بس: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام أو قرأ إمامه ولم يقرأه صلاته باطلة. فمن أين أتى بها الشوكاني؟ كل تأصيلك ده على رأسنا، بس مصادم لإجماع المسلمين خاصة في الصلاة الجهرية والإمام بيقرأ ونوع الفرائض. زي تقول لي بطلان الصلاة غاية ما تتكلم فيه قول يأثم، إنما تقول لي الصلاة باطلة وعيدها، ولأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط تبقى الصلاة لا صلاة، لا لا لا لا لا لا قائل به من أهل الإسلام. وحسبك بالإمام أحمد علما، أحمد رحمه الله تعالى، ولما يقول إجماع يبقى مالي إيده منه قوي، لأنه من أشد الناس حرصا على التهاون في حكايات الإجماع، حيث يقول: وما يدريه لعل الناس اختلفوا. لا، هو يدريه بقى أن الناس ما اختلفوش، ده هو حتى عينه هذا النبي وأصحابه. وتعالوا نرجع بسرعة لمسألة القراءة خلف الإمام ونشوف كلام العلماء في إدراك الركعة بإدراك الركوع. ولو كانت القراءة قراءة الفاتحة شرطا في السماع أو في القراءة للمأموم لما صح هذا الإجماع أصلا. تقريبا كلنا معنا طبعة واحدة صح؟ صفحة 108. لما قلنا إدراك الركوع بإدراك الركعة، تمام؟ لقينا إجماعات كثيرة جدا جدا للعلماء رحمهم الله تعالى. ماشي كده؟ قلنا قد حكى الإجماع على إدراك الركعة بالركوع غير واحد من العلماء، منهم الإمام أحمد ابن حنبل. يبقى معنا إجماعين دلوقتي، إجماع في أنه لا تجب عليه القراءة خلف الإمام، وأنه لو تركها لا تبطل صلاته بالإجماع، وسمى النبي والصحابة والتابعين وعلماء الأمصار في كل مكان. وإجماع ثاني على أنه إن أدرك الإمام ركعا فركع معه إنه يعتد بهذه الركعة. ومن كمان الإمام إسحاق ابن راهويه على إدراك الركعة بالركوع من غير قراءة في جهرية أو سرية، ومنه كمان الإمام ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله، ومن كمان الإمام النووي الشافعي رحمه الله، وابن رجب الحنبلي، والحافظ أبو زرعة العراقي، والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. تمام كده؟ نرجع لمسألتنا تاني ونقول قراءة الفاتحة تمام غاية ما في هذا الدليل الركنية، ولكن لمن تكون؟ للمنفرد أو الإمام؟ خلاص، لأن الأحاديث الثانية اللي هي حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لم يتعرض لكونه مأموما أو مؤتما، إماما أو مؤتما. الأخراني الإمام أحمد بيقول إيه بقى في المسألة بتاعتنا؟ ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول أن الإمام أو يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال هذا النبي وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأه صلاته باطلة. المغني المجلد الثاني صفحة 262، طبعة دار هجر اللي هي كانت بتاعة عبد المحسن، دكتور عبد المحسن التركي في التحقيق. ايه مقاله؟ كل لسه ده مقاله؟ ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأه صلاته باطلة. طيب بيتكلم هنا في حكم التشهد الأوسط باعتبار أنه أوسط الصلاة، أو الأول باعتبار عدد التشهدات. خلاص كده؟ مجلد رقم 2 صفحة 262، طبعة دار هجر، تحقيق عبد المحسن التركي، دكتور الحلو وآخرون يعني، اللي هي كانت مطبوعة بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المملكة العربية السعودية. فهنا بيقول إلا قعود التشهد الأوسط، بيقول لكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير. فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير، قلت لا تقوم الحجة بمثل هذا أو بمثل ذلك، ولا يثبت به التكليف العام والتشهد الأخير، وإذا لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه، وقلنا الإجماع في الجملة على فرضيته. تمام، القعود تمام، إنما الذكر نفسه احنا بنقول الصريح اللي قال بفرضية التشهد الأخير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تمام، وكنا عملا بحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الصلاة على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان، حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول: فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه، وقد أوضح ذلك شيخنا العلامة الشوكاني في حاشية الشفاء إيضاحا حسنا فلتراجع. يبقى كده هو بيقول التشهد الأوسط إيه؟ إيه اللي فهمته إيه؟ مش فرض. طيب إلى درجة يعني مش ركن ولا ما هوش واجب؟ مش واجب. طيب هو طبعا هنا بيقول الاستدلال بحديث المسيء وان هو ما هوش ولا يثبت به التكليف العام، تمام. نناقشه بقى في مسألة حديث المسيء ده عشان مهمة وهنعوزها كتير. انا هقرأ لكم تعليقا بكلام الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بينقلها عن الامام ابن دقيق العيد رحمه الله الجميع في بحث يطول في فتح الباري في كتاب الأذان في باب اللي هو 122. أنا طبعا بقول رقم الكتاب والباب أسهل من رقم الجزء والصفحة اللي دي بتوه شوية، إنما الأبواب معروفة والكتب معروفة الأرقام. يبقى كتاب الأذان باب 122، تمام. أنا بشغل على طبع دار الحديث طبعا اللي هي مفتوحة عندي. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ما حدش يكتب عشان تعليقه طويلة: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما فيه. تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث، حديث ايه؟ المسيء. طبعا المفروض ان كلنا حافظين الحديث ده، تمام. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وقل الله اكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا كنت في كل ركعتين فاقرأ التحيات. ودي العبارة اللي بتدل على وجوب ايه؟ التشهد الأوسط. فهنا بيقول ابن دقيق العيد بيدينا تحليل فقه الحديث ازاي تطلع منه بنتائج. بيقول: تكرر من الفقهاء، محدش يكتب، الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما فيه وعلى عدم وجوب ما لم يذكر فيه. أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وإحنا بنقول ما أمر الشارع به أمرا جازما، والأصل في الأمر المجرد أنه للوجوب، ده في قول جمهور الأصوليين. يقول: أما الوجوب فلتعلق الأمر به، وأما عدمه فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان. النبي بيقول له اللي انت بتعمله ده ما هي الصلاة، صلي فإنك لم تصلي، يروح ويطلع وينزل ويجي تاني يقول له صلي فإنك لم تصلي، ولا يجوز كتم البيان عن ايه او تأخير بيان عن وقت الحاجة، وهذا وقتها. فيلزمه ان هو يعلمه ما تجزئ به صلاته وما تبرأ به ذمته. قال: والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا فعلمني. فبقى الموقف موقف بيان وموقف توضيح. يقول: بل لكون الموضع تعليم، القول الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، وذلك يقتضي دلالة الاقتضاء، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث قل فلنا أن نتمسك به، مش قلنا فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس. فكل موضع اختلف العلماء فيه، يعني واجب ولا مستحب خلاف، وندور نرجع لحديث المسيء لأناه في أوامر النبي يبقى من جملة، تمام. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعكس. لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به. يعني مثلا هنقول الأصل في أوامر النبي للمسيء في حديث المسيء الوجوب، إلا إذا دل دليل أظهر من دلالة حديث المسيء من نص يرفع النزاع أو من إجماع ينقطع به الخلاف، خلاص يبقى احنا مع الايه؟ مع القاعدة العامة. يقول: لكن يحتاج اولا الى جمع طرق هذا الحديث واحصاء الامور المذكورة فيه والاخذ بالزائد فالزائد، ثم ان عارض الوجوب او عدمه، هيعارض الوجوب او هيعارض عدم الوجوب، دليل اقوى منه عمل به. وان جاءت صيغة الامر في حديث اخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. وان جاءت صيغة الامر في حديث اخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. وللبحث تتمة في كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى، نقله عنه الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. تمام. بيقول هنا التشهد الاوسط على مذهبه بقى، هيبقى في حاجه عندنا هنا هو برضو عشان ياكد عدم الوجوب، قال: وكل شيء ترك من هذه الاشياء الصلاه فلا تبطل فيما عدا الاركان والشروط. تمام. وعنده الواجب لو ترك عمدا الصلاه صحيحه مع الاثم. عند الشوكاني ما هو له بقول دلوقتي ما امر به الشارع امرا جازما، فيه ترتب بطلان او فساد في الكلام ده؟ مفيش. الكلام كله متعلق بالثواب والعقاب، وانا ما نزعتش في الثواب والعقاب. اللي مش هيعمل الواجب الثابت دليله بالوجوب عند الشوكاني وعند جمهور الاصوليين اثم، لكن هو بينزع فين؟ في البطلان. يعني هل هذا الترك لهذا الواجب يقتضي البطلان؟ طبعا انت عرفت ان هو لف وراح وجه في حته قبل كده، واحنا قلنا له احنا ممكن نستدل عليك بدليل ايه؟ الامر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الفعل يقتضي البطلان ان كان من صلب العباد. دي طريقه قلناها قبل كده اللي حضرونا معانا. وايضا في مساله ثانيه بنقول ان الامام ابن عبد البر حكى اجماع المسلمين على ان من ترك التشهد الاول عمدا بطلت صلاته. يبقى ممكن استدل لك بالكلام ده ما لم تصادم الاجماع، يبقى كله للتشهد الاول. تمام كده. هنا بعد كده بيتكلم عن حكم جلسة الاستراحة، بيقول: والاستراحة لكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها وذكرها في حديث المسيء، وذكرها في حديث المسيء وهم كما صرح بذلك البخاري. لكن صح من حديث مالك بن الحويرث أنه كان في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري. فقام فصلى، فكان كلما كان في وتر من صلاته قعدا حتى يأخذ كل عظم منه موضعه، ثم قام معتمدا على الأرض. تمام. فكان إذا كان في وتر من صلاته، يعني ركعة وترية في الأولى وحيقوم للثانية، في الثالثة وحيقوم للرابعة، قعد حتى يأخذ كل عظم منه موضعه ثم قام معتمدا على الأرض. فقالوا جميعا: هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن نيجي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس جلسة الاستراحة لعلة انه اخذه اللحم، ولما بدن واخذه السن صلى الله عليه وسلم كان بياخدها استراحة بس عشان وزنه عشان عظمه كلام من ده؟ لا. تمام. احنا بنقول دلوقتي عشرة من اصحاب النبي يشهدون ان هذه صلاة رسول الله، وبقول لهم: لأصلين لكم صلاة رسول الله. اختبروني يا جماعة، شوفوني حافظ صلاة النبي في الهيئة ولا لا. واضح الامر. والقائلين بجلسة الاستراحة الشافعي وأحمد رحم الله الجميع، وحتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ساق حديث اللي هو جلسة الاستراحة قال: وبه نأخذ إنه يوع جلسة إيه؟ جلسة الاستراحة في نهاية كل ركعة. طبعا ما لم يفوت به ما هو أكد من هذه السنة، كأن الإمام بيصلي بسرعة مثلا وانت على ما تقعد وتكون خد الفتحة وركع، لا، يبقى في مثل هذا تتجوز في ترك هذه السنة. نعم حبيبي. نعم. لا لا، الوجوب لا، ما حدش بالوجوب اصلا. احنا بننازع في المشروعيه، مشروعه ولا لا. النزاع بين الفقهاء مشروعه ولا لا. تمام. لان بعضهم بيقول ان ده ممكن يكون فعله لعله لما اخذه اللحم وبدن، يعني وزن صلى الله عليه وسلم. تمام. وده بيبقى في سن الانسان بعد الخمسين قرب الستين، الطبيعي ان الناس المعتاد البنيه العاديه وزنه بيزيد عن الطبيعي مع رقة العظم وتقدم السن، فبيحتاج ان يتحرك ببطء شوية. فهم بيقولوا انما فعله لعلة. تمام. ويؤكد هذا اثر ان الازرق بن قيس لما مرض عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ذهب ليعوده في بيته. تمام. فلما حانت الصلاة قام يصلي، قال الازرق: فرأيت عبد الله بن عمر إذا كان في وتر من صلاته قعد ثم رأيته يعجن يعتمد بيديه على الأرض، فقلت لابنه صالح أو عبد الله من علة؟ يعني هو أبوك تعبان فبيعمل كده؟ قال لا، وإنما هكذا يكون، وإنما هكذا هي دي صلاته كده، هو سليم وهو عيان بيصلي بالطريقة دي. فده ينفي مسألة الإيه؟ العلمية، أو أنه يعني لعلة المرض أو الوزن أو نحو ذلك. وفي النهاية المسألة بسيطة، يعني بعض أهل العلم قال إن الأمر كله غايته أنها مستحبة ولا لا، يعني ما حدش ينازع فيها منازعة يرفع المسألة فوق قدرها. بعد كده بيتكلم بيقول ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، أو خرج التكبير من أركانه، بقول لقوله وربك فكبر، ولقول النبي في حديث المسيء أإذا قمت إلى الصلاة فكبر. ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير، الحديث اللي مر اللي احنا افتتحنا به الباب حديث الترمذي وأبو داود وأحمد، وهو قبل ذلك عند الشافعي في المسند وعند أحمد في المسند، مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح. هذا لا يعد من المخالفة، إن أنا ما اتبعش الإمام في القيام وأقعد جلسة للصلاح وأقوم، هو دي مخالفة؟ مخالفة إن إحنا بنعدي مخالفة إن هو يكون في ركن وأنت في غيره، أنت في غيره دلوقتي، أنت رفعت من السجود خلاص وهو قام، وأنت مطالب إن أنت تمشي بسرعته، مش مطالب بذلك، هذه لا تعد من المخالفة. قال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. وفي أثر إيه؟ تسبيح صلاة ومفاتحها، تسبيح والركوع والسجود والصلاة على النبي بعد التشهد الأول والصلاة على النبي بعد التشهد الثاني والتحميد والإله. ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مهتما، تمام، والتشهد الأخير، ماشي كده. طب الصلاة على النبي والتعوذ والدعاء إلى آخره، قال التسليم، لأن إيه الحاجات اللي تعد على من الواجبات هي دون الأركان فوق المستحب. قال ولا يجب من أذكارها إلى أي صلاة إلا التكبير، الآية وربك فكبر، والحديث إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أقول تعيين التكبير للدخول في الصلاة محكم صريح، تعيين التكبير وهو دلوقتي التحريم عندي المفروض هو لا بد فيها عليه إجماع، لكن تعيين التكبير الله أكبر لا يكفر أيها قولة المنين، تقول تعيين التكبير للدخول في الصلاة محكم صريح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، تمام. وده حديث طويل عند أبي داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب التسبيح عموما مشروع ولا في نزاع في مشروعيته؟ لا، من ناحية المشروعية لا نزاع في مشروعيته. يقول حافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله أما التسبيح فلا خلاف فيه، لا خلاف في المشروعية، وأما الدعاء في الركوع لو زائد عن التسبيح فقد بوب البخاري في صحيحه باب الدعاء في الركوع، لأن بعض الناس متصور أن الركوع ليس موضعا للدعاء، أن هو يسبح بس أو يعظم فيه الرب فقط، وطبعا بيتعلق ببعض الأحاديث التي وردت أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الدعاء فأكثروا من الإيه، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقامن أي استجاب لكم، قامن يعني حريد بالقاف. فهنا بنقول أما الدعاء في خلاف من أهل العلم، الراجح مشروعية الدعاء في الركوع أيضا لما بوابه البخاري في الصحيح باب الدعاء في الركوع. الحافظ بقول قصد الإشارة إلى الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك رحمه الله، إلى أن قال ولا يمتنع الدعاء في الركوع كما لا يمتنع التعظيم في السجود، ماشي. أصطب لك أصل الدليل بيقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا من الدعاء. طب سؤال خلينا برا القصة دي، تعظيم الرب في السجود إيه رأيك؟ لا يمانع فيه أحد، تعظيم الرب في السجود لا يمانع فيه أحد بأي ألفاظ التعظيم التانية، تمام. فكذلك الإيه بما أن إذا بعد قياس العكس يبقى احنا هنا لا يمنع من الدعاء في الركوع. طب وجه الاستدلال بالحديث ايه؟ كان النبي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي. حديث عائشة لما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالت فكان النبي يتأولها في ركوعه وسجوده. في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده رب اغفر لي رب اغفر لي، يتأول القرآن. وده الحديث اللي رواه الإمام البخاري. طيب يبقى هنا بيقول لنا لابد يجب تعيين التكبير، خلاص يبقى هنقول له إذا ربطت التكبير بالتحريمة تمام، يبقى هنقول لك إن ده الراجح. ولو قلت التكبير حاجة والتحريمة بره قصة قل له لا ده التحريمة واجبة بالإجماع كما مر الكلام عليه. يبقى هنا التحريم ركن بالإجماع أو فرض بالإجماع، والراجح في خلاف العلماء في اللفظ الذي تفتتح به الصلاة هو التكبير. إشكالية ابتدت في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ظنها بعضهم خطأ أن الإمام الشافعي بيقول أنك تتلفظ بالنية في الافتتاح، بقولوا هو المنصوص عن الشافعي. تيجي تدور أقرب كلام لهذه المسألة في كلام الشافعي يقول والصلاة ليست كغيرها من سائر العبادات إنما تستفتح بذكر، والصلاة ليست كغيرها من سائر العبادات إنما تستفتح بذكر. هو نويت أصلي خلف الإمام مؤتما أربع ركعات مستقبل ذلك، لا الذكر المقصود به إيه؟ الله أكبر، أو التكبيرة على الإمام على مذهب الإمام رحمه الله الله أكبر، ويجزئ غيرها الله الأكبر كما أشرنا إلى الخلاف قبل ذلك. لكن الذي دل عليه الدليل صراحة ما اختاره الشوكاني من تعيين لفظة الله أكبر لا يجزئ غيرها. يقول بما تقدم من النصوص وهي نصوص في غاية الصحة فردت بالمتشابه من قوله وذكر اسم ربه فصلى. وبنزع من هنا بنازع الحنفية بيقولوا ربنا بيقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فأي ذكر ها أذكر به ربنا وبعدين أصلي على طول أدخل في الصلاة ذكر فاء ذكر فاء فاء التعقيب والسرعة إن أقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله وراح داخل في الصلاة؟ لا ما ينفعش، مش أي ذكر. يقول هذا مجمل، هذا مجمل، يقول هذا النص المحكم البين رد بالمحكم بالمتشابه من قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. قال في الحجة فإذا كبر برفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه عفوا فإذا كبر يرفع مش برفع، فإذا كبر يرفع يديه إلى أذنيه ومنكبيه وكل ذلك سنة. وهيجي تفصيله في باب سنن الصلاة إن شاء الله بالعمين، وهي حننقل أقوال العلماء في المسألة دي. بقول بقى في النهاية أقول إن الأدلة على هذه السنة قد تواترت تواترا لا ينكره من له أدنى إلمام بعلم الأدلة، واختصت بإجماع العشرة المبشرين بالجنة مبشرين بالجنة على روايتها، ومعهم من الصحابة جماهير، ونقل جماعة من الحفاظ أنه لم يقع الخلاف في ذلك بين الصحابة بل اتفقوا عليه اللي هو إيه تعيين التكبير. والحاصل أنه قد نقل إلينا أو نقل إلينا هذه السنة الذين نقلوا إلينا أعداد ركعات الصلاة، فإذا لم يثبت بمثل ما ورد فيها مشروعيتها فليس في الدنيا مشروع. كده احنا قفلنا باب المشروعية خالص كده. هو بيتكلم دلوقتي في التكبير كجملة، وبيتكلم في رفع اليدين بعد كده تمام. يقول هو بيتكلم هنا في رفع اليدين، يقول فليس في الدنيا مشروع يعني لو حصل ذلك كذلك، لأن كثيرا مما وقع الإطباق على مشروعيته وصار من قطعيات المرويات لم يبلغ إلى ما بلغ إليه نقل الرفع رفع اليدين. وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، لا عن أصحابه من أقوالهم ولا من أفعالهم. هو عمال يطول قوي في الحتة دي ليه؟ خلافا لبعض شيعة الزيدية الذين أدركهم في اليمن إن بيخش الصلاة كده ما بيحركش إيديه خالص لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيره تمام؟ يخش لأي واحد راح داخل جنبك في الصلاة وراح واقف هو لو يحط إيده على صدره تمام كسنة المسلمين في الصلاة والأنبياء من قبل ولا بيشير بالتكبير لا في الافتتاح ولا في غيرها يروح داخل في الصلاة كده وخلاص. لا الملكية بيرفع إيديه ده رفع اليدين في أول تكبيرة دي موضع إجماع من فقهاء أهل السنة وبيبالغ في الرد هنا على طوائف الشيعة الزيدية عارف المذهب الزيدي مشهور في اليمن لحد النهاردة واضح الأمر فالزيك دايما بتلاقيه بيطول قوي في المسألة دي واضح وهيتكلم بعد كده في سنة الضم ضم الإيدين إنك تمسك إيدك الشمال بإيدك اليمين بغض النظر الموضع فوق ولا تحت لأن هما بيصلوا مرسلي الأيدي كده على طول ففجأة تلاقي واحد واقف جنبك في الصلاة وراح إيه بيقول ليه بيركع هو الراجل ده داخل إمتى ده كده واضح الأمر وهنشوف حكم بقى احنا بنتكلم ان الهيئه دي ثابته بالاجماع وبالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدخول في الصلاه انما المواضع اللي بعد كده في تكبيرات الانتقال وحكم الدخول في الصلاه برفع اليدين هل هو واجب ولا سنه ده هيجي التفصيل فيه فيما بعد انما الهيئه دي ثابته النقل عن رسول الله نقلا متواترا حكمها ايه لسه هنقول طب المواضع اللي غير كده لسه هنقول يقول فإذا لم يثبت بمثل ما ورد في مشروعيتها فليس في الدنيا مشروعا لأن كثيرا مما وقع الإطباق على مشروعيته وصار من قطعيات المرويات لم يبلغ إلى ما بلغ إليه نقل الرفع وليس في المقام ما يصلح لمعارضة هذه السنة لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ولا عن أصحابه من أقوالهم ولا من أفعالهم رضي الله تعالى عنهم قال وقد درج عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأما حديث البراء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد فهو قد تضمن إثبات الرفع عند الافتتاح وده اللي بالنزع فيه ده على فرض صحته وهو ضعيف يقول ولفظة ثم لم يعد قد اتفق الحفاظ على أنه مدرج من قول يزيد بن أبي زياد وقد رواه عنه بدونها جماعة من الأئمة منهم شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم ومع هذا فالحديث من أصله قد أطبق العلماء على تضعيفه وكما ثبت الرفع عند الافتتاح ثبت عند الركوع وعند الاعتدال منه بأحاديث تقارب أحاديث الرفع عند الافتتاح وكذلك ثبت الرفع عند القيام من التشهد الأوسط بأحاديث صحيحة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب مستحبات الصلاة الفعلية يعني. بعد كده بيتكلم بقى في مسألة الفاتحة في كل ركعة إنها واجبة على المصلي ولو كان مؤتما بقول لقوله في حديث المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وفي لفظ المسيء إلى أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وكذلك في لفظه منه أو في لفظة منه لأحمد وابن حبان بزيادة ثم اصنع ذلك في كل ركعة بعد قوله ثم اقرأ بأم القرآن لعل اللفظ هي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها فكان ذلك بيانا لما تيسر فلما النبي يقول له اقرأ بما تيسر معك من القرآن ويجي طريق ثاني يقول له الفاتحة يبقى الطريق الثانية مبينة للمجمل في الطريق الأولى ما تيسر مجمل فاتحة الكتاب مبين والمبين يقضي على المجمل قال فكان ذلك بيانا لما تيسر ما تيسر ورود ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث فكان ذلك بيانا لما تيسر وورود ما يفيد وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وإحنا بننبه تاني بنقول يستثنى من ذلك حالة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يركع ويعتد بهذا الركوع إجماعا كما حكاه غير واحد تمام وحالة الجهر لحديث إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به وإحنا قلنا في رسالة طويلة لشيخ الإسلام في المسألة هنا الإمام في حكم القراءة خلف الإمام والرد على ما احتج به الإمام البخاري رحمه الله ودي قراءة من أمتع ما كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رغم سهولتها أفاض فيها وأجاد رحمه الله عز وجل بيقول لنا ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث المسيء فإنه وصف له ما يفعل في كل ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة فكانت من جملة ما يجب في كل ركعة، كما أنه يجب فعل ما اقترن بها في كل ركعة، بل ورد ما يفيد ذلك، فإنه قال للمسيء: ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. قال هو في الصحيح من حديث أبي هريرة: قال ذلك بعد أن وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة، فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة. وقال في الحجة: وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الركنية كقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا كلام أضبط، مش تقولي شرطية، ده أضبط. وما ذكره النبي بلفظ الركنية كقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وكقوله لا يجزئ صلاة رجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، وما سمى الشارع الصلاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركنا في الصلاة انتهى. بعد كده بيقول بقى: ولو كان مؤتما، يعني تجب الصلاة على كل مصلي ولو كان مؤتما. طبعا هيطول الكلام هنا في مسألة القراءة خلف المؤتم، وممكن نأجلها للحلقة القادمة، فهننقل التعليق اللي عدى بكده في كلام الإمام أحمد وما نقله من إجماع المسلمين، ونرجع نتكلم في المسألة حكم القراءة خلف الإمام عموما، سواء كان في سرية أو في جهرية، من خلال رسالة الإمام في حكم القراءة خلف الإمام والرد على ما احتج به البخاري رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.